ولهذا كان يقولون من لم يحط علما بالكلام فهو جاهل، من لم يحط علما بالكلام فهو جاهل. والحقيقة أن من انغمس في علم الكلام فهو جاهل، لأن علم الكلام على اسمه كلام في كلام ليس مفيدا. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال في المنطق الذي هو أصل علم الكلام، قال: كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. فإذا كان الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به، مش بقي لا فائدة منه. وصدق رحمه الله، الصحابة ما تعلموا الكلام ولا المنطق، وكذلك الأئمة وهم على القمة في في في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.